مسألة. قال عثمان الدارمي في الرد: لا يجوز لرجل أن ينسب رجلا إلى البدعة بقول أو فعل حتى يستيقن أن قوله ذلك وفعله باطل ليس كما يقول. السؤال: هل قول الدارمي هذا على إطلاقه أو يكفي القرائن في التبديع؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول معنى قول الدارمي. أولا الفعل نفسه والقول نفسه يكون بدعة يقينا لا شكا ولا مختلفا فيه عند أهل السنة اختلافا سائغا. ثاني، الفعل والقول يتأكد يقينا من وقوعهما منه لا بالظن والشك. أما مسألة رجوعه لعله تاب فهذه وسوسة إرجائية مشى عليها الذهبي والشوكاني في ابن عربي وفي كل مبتدع لم يدع أحدا حتى أخشى أن يصل الأمر إلى إبليس. الأمر الثاني، النهي عن الظن متأكد يقينا. يقول الله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. ويقول صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عرضه أي سبه، يحرم سبه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد. وهؤلاء إخوة يوسف قد علموا أن يقولوا: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. لكن هذا كله ليس على طريقة المرجئة. وفي هذا الحال، وهذا الأمر الثالث، أن يبين ويبين أن هذا ظن قد نسب إلى فلان كذا وكذا، فإن كان وقع منه فهذا الأمر كذا وكذا، وإن لم يقع منه فهذا الأمر كذا وكذا. إذا كثر الأمر ولم يتأكد فيصير حقق الغرضين: التحذير من البدعة، وأيضا أنه لم يجزم بوقوع الأمر، ولكن لشيوعه فذكره بما يناسب ذلك. الأمر الرابع، مسألة الأعذار بالتفصيل، ذكرتها في النصيحة: مع التحذير من الإرجاء، مع الإقدام بدون بينة على طريقة الخوارج، والإحجام على طريقة وسوسة المرجئة. والله المستعان.